ولا بالذهاب الى الحفلات المختلطة او الحفلات التي فيها تصوير، لان في ذلك فضيحة لك ولها عند الناس وعند الله. ثم اياك ان تشتري لها اشرطة الغناء، او تتركها تشاهد الافلام الخليعة او المسلسلات الهابطة، ولكن لا يصح لك ان تبالغ في اساءة الظن بزوجتك فتشك فيها لادنى سبب، عار وشنار عليك ان تشك في زوجتك لادنى سبب وتتهمها بدون دليل وتتجسس عليها في كل وقت وحين، فقد نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يطرق الرجل اهله ليلا، بان كان مسافرا لا يأتي الا ليلا ليكشف امره عساه يجد شيئا مريبا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطرق الرجل اهله ليلا يخونهم، اي ينسبهم الى الخيانة ويتهمهم بدون دليل، او يطلب عوراتهم، هذا كلام رسول الله. كما يجب عليك اخي المسلم، يجب عليك اخي المسلم ان تعلم زوجتك امر دينها، ان تعلمها اركان الاسلام وقواعد الايمان وسائر الامور الاعتقادية، وان تعلمها الاحكام الشرعية المتعلقة بالطهارة والحيض والصلاة والصيام وسائر احكام العبادات التي تتعلق بالمرأة، وان تعلمها الاخلاق الفاضلة، وان تنهاها عن التشبه بالكافرات، وان تحذرها من البدع والضلالات كالاستغاثة والاستعانة بغير الله والطواف بالقبور والتمسح بها والذبح عليها وطلب الشفاء عندها واتيان الكهان والعرافين والسحرة والمشعوذين، وان تحثها دائما على الصلاة في وقتها، اذ كثير منهن يتهاون بالصلاة في وقتها، لقول الله تعالى: وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما قال واصبر، بل قال واصطبر، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، اي اصبر صبرا كثيرا شديدا واصطبر عليها. وقال سبحانه: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. اللهم اصلح نساءنا وبناتنا، اللهم اصلح نساءنا وبناتنا، اللهم اصلح نساءنا وبناتنا، اللهم احفظهن من التبرج وسفاح الجاهلية، اللهم احفظ نساء المسلمات الملتزمات من كل سوء، اللهم احفظ النساء الملتزمات من كل سوء، اللهم اعلي شأنهن عند ازواجهن، اللهم يسر لهن كل عسير، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اخذل اعداء الدين، اللهم اخذل اعداء الدين، اللهم اهلك الظلم والمشركين، اللهم اهلك الكفر والظالمين، اللهم وفق الملك الحسن الثاني لما تحب وترضى، اللهم وفقه وولي عهده لما فيه خير الاسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، امين. والحمد لله رب العالمين.